بها أحزاني كبسمة تنداح في وجداني يحل دفء يحتوي أزماني يا أمي يا لحن الخلود يا أمي يا لحن الخلود في كلمان السامية والابتسام الحانية عساك عني راضية يا أمي يا لحن الخلود يا أمي يا لحن الخلود لوحة أنسى بها أحزاني يا بسمة تنداح في وجداني يا حضن دبر يحتوي أزماني يا أمي يا لحن الخلود رضا ربي من رضاك والغيث يهمي من سماك والسعد دوما في لقاك يا أمي يا لحن الخلود يا أمي يا لحن الخلود لوحة أنسى بها أحزاني يا بسمة تنداح في وجداني يا حضن دفء يحتوي أزماني عساك بالعمر المديد وسعد دوما في مزيد يا أمي يا أعذب نشيد يا أمي يا لحن الخلود يا أمي يا لحن الخلود لوحة أنسى بها أحزاني كبسمة تنداح في وجداني يا حضن دفء يحتوي أرجوك يا أم السماح يا نور عمري والصباح يا سر سعدي والنجاح يا أمي يا لحن الخلود يا أمي يا لحن الخلود لوحة أنسى بها أحزاني يا بسمة تنداح في وجداني يا حضن دفء يحتوي أزماني يا أمي يا لحن الخلود يا أمي يا لحن الخلود يا جنتي يا دنيتي يا سلوتي في وحشتي يا نشوتي في فرحتي يا أمي يا لحن الخلود يا أمي يا لحن الخلود لوحة أنسى بها أحزاني يا بسمة تنداح في وجداني يا حضن دفء يحتوي أزماني لحن الخلود يا أمي يا لحن الخلود.